فزادوهم رهقا. اتعبوهم، كان فاهم ان هو هياخد يعني سلاح قوي وياخد الخزن بقى ويجيب له الفلوس ويعمل له. ولم يشخر الجن الا لخدمه الا لسليمان. نعم. سيداتي وسادتي، الى هنا نصل الى نهايه حديثنا هذه الليله مع الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي. نترككم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.